الدقيق بس، الدقيق بس قادر ان هو يهيج جهاز مناعه حضرتك. اصل انت جهاز مناعتك انت فاكره ايه؟ يعني شويه نقط كده؟ لا، دي خلايا، والخليه طول ما هي مش اكتف مدوره ومقفوله، مجرد ما تشم ريحه التوكسين، ريحه السم اللي انت بتديه لها، بتفتح ايديها وبتبدا تمشي بتريب على الخلايا الثانيه، بتشمشم على اللي انت عملته. كل مره بتدخل فيها الدقيق جسمك بيرد عليك وقتي، ان الدقيق بيعرف يقلب جهاز مناعتك ويخلي خلاياك متعفرطه. الهبات الساخنه الهوت فلاشز من ورا الدقيق، تصلب الشرايين من ورا الدقيق.